يا من نفخت الروح في جسدي وسويت العظام وكسوتها من جود فضلك رحمة في ظلمة ورحمتني ورزقتني من غير حول أو عناء آويتني في جوف قلب نابض وجعلتني فيه الحياة ومننت بي ولدا أراعي والدي كما هما قد راعيا صغري وضح فيه رحمة وهديتني درب النبي المصطفى. وأنت مناجاتي الخفية تسمع إلهي تراحى. يا ربي يا ربي من إلاك يعلم حاجتي ولها مجيب. يا ربي من إلاك للنجوى سميع قريب. يا ربي من إلاك إن أخطأت تاق لتوبتي. يا ربي من إلاك إن قصرت في حق أفاض بحلمه. يا ربي من إلاك إن غلقت محطات الدروب وجدته. يا ربي من إلاك إن ضاق الجنان دعوته. خطيئتي عفوك عن ذنبي أجل وأوسع. يا ربي عفوا أرتجي عما سلفت وما عصيت. يا ربي قربا أبتغي في جنة علوية. يا ربي عيشا هانئا في ظل ذكرك منيتي. يا ربي قلبا خاشعا في روض حبك غايتي. يا ربي لا تجعل بقلبي ملجأ يحوي سواك واجعل حياتي جنة دستورها نهج الكتاب ونورها وحي السماء. لك أخضع إلهي وحرزي لدى الإعزال واليسر أفزعُ.